لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا وترى الأرض هامدة فإذا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَمِنَ الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب منير ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه

يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم

قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com